حال المؤمن يكش ويلتمس ويبتعد عن السيئات، وإن غالبه الهوى فقد يرتكب ذلك بقلب مكسور ويلجأ إلى الله بالاستغفار، وإن فعل الفاحشة يفعلها بقلب مكسور. أما الجريء الذي لا يرعى لله رحمة لا يرعى لله خشية ولا كذا أمر آخر. فالشاهد أن حتى العمل الصالح بفضل الله وبرحمته، فذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة بأعمالك. وأما المعتزلة فقالوا لا بد في العمل أن يكون شاقا، والمشقات هي التي تستوجب الدرجات، والجنة لا تكون إلا بعمل، دون عمل لا يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن يوم القيامة إن الله ينشئ للجنة خلقا، يخلقهم خلق جديد ويدخلهم الجنة، لكن النار لا ينشئ لها خلق. النار لا، لأن الله حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا، لا يدخل الجنة إلا من استحقها، وقد يعفو سبحانه عن كثير. وأما الجنة فيدخلونها بفضل الله وبرحمته، لو جينا مقتضى العدل قل من يدخل الجنة أو لا يدخلها أكثرنا، لأن الله عز وجل قال ويعفو عن كثير. إن الله ولو أراد الله حساب عباده بما أعطاهم من حسنات وفضل وخير في هذه الدنيا، نعمة البصر والصحة والعافية والولد والاستمتاع، فأراد مجازاتهم في الدنيا لما أوفوا بحق فضل الله عليهم في ذلك، فكيف فضل الله الآخرة؟ الله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. الجنة إنما يدخلونها برحمة الله. فلما قال الله عز وجل بأن لهم جنات، دل أن هذه الجنات كأنها ثواب إطاعتهم وعملهم الصالحات، إيمانهم وعمل الصالحات، فكأن هذا الثواب استحقوه بالإيمان وعمل الصالحات. إذا كان كذلك دل على أنه دخول الجنة لا بد من عمل، وإن قلنا بفضل الله ورحمته لكن لا بد من عمل، والعمل هذا من فضل الله ورحمته كذلك، لكن هذا العمل لا يقال فيه عوض كما يقال في الدنيا للعامل، لأن الله العوض في الدنيا إنما هو مقابل نفع ينتفع به الآجر المقدم للأجر. الأجر إذا عمل لا بد أن هذا المؤجر استفاد شيئا ما، وإلا ما قدم أجره. لكن الله لا يضره كفر كافر ولا إلحاد ملحد، كما لا ينفعه إلحقه إيمان مؤمن. والله غني عن عباده سبحانه وتعالى، غني بذاته، متصف بالغنى الذاتي سبحانه وتعالى، لكن غنى العبد ليس ذاتيا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناه، لكن الغنى هو غنى ذاتي سبحانه وتعالى، يعني لا يحتاج إلى أحد من عباده، لا بعمل ولا بغير عمل، فإن وفقهم العمل الصالح بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالعمل لا بد منه لأنه سبب، والأسباب مطلوب إتيانها ولا بد منها، فبين الله عز وجل، ففيه إشارة لأن هذه الجنات دخولها ومقوتها واستحقاقها إنما يكون بعمل صالح، ولا يغر الإنسان ولا يلحقه الاعتماد على أن هذا العمل المجرد هو الذي استحق به الجنة، إنما استحق بالعمل وبفضل الله، وكل ذلك بفضل الله وبرحمته. قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، الضمير في تحتها يعود لإيه؟ على الجنات. الجنات حين أقول تجري من تحتها، وفي بعض السور وفي بعض الآيات تجري من تحتهم، أي تحت من دخلها من المؤمنين. التحتية كانت تقتضي نوعا من سفله، والأصل في الجري في الأنهار أنها لا تجري إلا في شق أو أخدود. فلما كان الأمر كذلك قالوا تحتها، أي تحت أشجارها، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أشجار، قال الجنة. والجنة أرض وأشجار، أرض ترابها المسك والزعفران، وأشجارها والله أعلم ما لا يتصوره بشر ولا يخطر على قلب إنسان. ولم يقل تحت الأشجار، قال تحت الجنات. هذه الأنهار تنزل من أعلى، لأن جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها أنها تأتي من الفردوس الأعلى الذي سقفه سقف عرش الرحمن، الذي سقف الفردوس عرش الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني أيها المؤمن لا تستحقر ولا تستخف بشيء إذا طلبته من العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستصغر شيئا يعطيه، والله كريم وجواد. فإذا سألته فاسأله الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالأنهار تأتي من أعلى ثم تنساق في وسط الجنة، ويقال كما جاء في بعض الآثار أنها ليست لا تجري كما تجري أنهار الدنيا، إنما تجري على السطح. فالله سبحانه قال تجري من تحتها الأنهار. فلما رأى بعض الناس أن الأنهار لا تجري إلا في أخدود وشق، قال تحتها، بمعنى أنها تجري تحت تصرفهم، كما قال فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي بأمري وإرادتي. فكأن لما رأوا ذلك قلبوا هذا المعنى بهذا، وليس كذلك. الأنهار تجري وليس، والقوانين والسنن الكونية يوم القيامة ليست كالسنن الكونية في هذه الدنيا، لأن الناس يدفنون في قبر واحد بالآلاف، وكل واحد فيهم يمد له القبر مد البصر، وقد يضيق عليه القبر، والناس كلهم في صعيد واحد، أحدهم يلجمه العرق والآخر تحت قدميه والآخر وسطه، مع أن المياه إذا جاءت في سنن الدنيا هذا كون الدنيا لا تكون إلا مستوية على شكل واحد، فأمور الآخرة لا يعني لا تخضع تحت العقل. كما أن ألوف الناس يدفنون في بقعة واحدة، هذا يعذب هذا ينعم، والله أعلم كيف يكون ذلك. أمور لا يدركها خاطر بشر. آمنا بالله وقدرته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل جنات النعيم. الشاهد يقول بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذا اقرأ الآيات. هذا وصف آخر، كلما وصف صفة للجنة. الصفة الأولى تجري من تحتها الأنهار، وصفة ثانية كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما الأصل فيها ماء، ودخل عليها كل التي للعموم، أي كل وقت يرزقون فيه بثمرة قالوا هذا الرزق هو الذي رزقنا من قبل، أصله كل وقت. ولما أدمجت كتبت هكذا كلما، وتكتب كلما إذا كان فيها شائبة الشرط، هي ليست شرطية لكن الاستعمال اقتضى فيها نوع من الشرط. اسمع عن الشرط، يقول إن تدخل أكرمتك، من ضرب زيدا عاقبته، ما تفعله من خير يجازيك الله به، ما تفعله ومن دخل وكذا، يسمى ذوات شرط، لأنه في شرط وجواب، شرط وجزاء، فعل وجزاء، كلما لا شك كذلك، لكن مع الاستعمال صار فيها نوع من شرط، وليس شرطية، هي ظرفية، كلما ظرف ليس بشرط، لكن اقتضى فيها شائبة الشرط، ولذلك كان جوابها كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، أين الجواب؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وصف آخر للجنة، كلما جاءهم رزق من رزق الله من ثمار الجنة وطعامه وأكلها قالوا هذا الذي رزقنا الله من قبل. من قبل ما هي القبلية هنا؟ اختلفوا فيه. المراد القبلية يعني في الدنيا، يوم كنا في الدنيا شافوا التفاح كالتفاح والموز كالموز والتمر كالتمر، أو هذا الذي رزقنا من قبل أن الولدان والملائكة حين يقدمون الأطباق للمؤمنين جعلنا الله وإياكم من أهل جنات النعيم والمسلمين ومن توفاهم الله على الإيمان. فقال كلما رزقوا ما بين من هو الذي يقدم هذا الرزق، لكن الملائكة تخدمهم والولدان يخدمونه. فكلما قدموا لهم طبقا ورأوا تلك الفاكهة والطعام ظنوا أنه الطعام الذي أكلوه من قبل، أكلوه إما في الدنيا وما إليه بعض المفسرين، أو أكلوه في وقت من أوقات الجنة. مرة أنه في الدنيا قال لا يكون، لأن أول ما يدخلون يرزقون، هذا القول إنما يقولونه عند دخولهم الجنة، ما رزقوا من قبل، أول ما دخلوا الجنة رزقوا فقالوا هذا القول. إذا قالوا هذا القول ابتداء دل على أنهم لم يأتي من الجنة شيء، فيتكون القبلية في الدنيا، لعل هذا القول ارتضاه ابن جرير. وأنكر آخرون قال ليس كذلك، إنما القبلية هي في الجنة، والله عز وجل لم يدل على أن هذا القول كان أول دخولهم. يقولونه ولا يقولونه طول الأبد، يقولون بعض الأحيان. وأراد الله عز وجل بيان شيء من أوصاف الجنة ونعيمه، قال كلما رزقوا منها من ثمرة ظنوه ذلك الرزق الذي سبق. لما ظنوه ذلك؟ لأن الآية التي بعدها جزء الآية التي بعدها وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابه، جملة اعتراضية لا موقع لها من الإعراب. وأتوا به متشابها، هذا هو الذي دعاهم أن يقولوا هذا هو الذي أكلناه من قبل. فيجيبهم من يقدم لهم هذه الأطباق، اللون هو اللون لكن الطعم يختلف، فإذا ذاقوه عرفوا أنه غيره. واضح هذا؟ أو يقال قول ثالث، كلما رزقوا منها من ثمرة أي قطفوا قطافا، لأن الجنة قطوفها دانية متدلية، فإذا أخذ منها عنقود نبت مكانه عنقود آخر. الله عز وجل يقول أكلها دائم، أكلها دائم وظلها، ما تنفذيها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينتهي ولا ينقطع. ولذلك شك من شك من المعتزلة أو كبار المعتزلة، قالوا أن النار تفنى والجنة تفنى، ما تبقى، تجلس أحقابا وسنين طويلة ثم مآلها إلى الخمود، إما أن يخمد أهلها أو تخمد هي. والله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا ما تفنى، وإن هذا لرزقنا ما لهم من نفاد، لا ينقطع، رزق الله في الجنة لا ينقطع. والله عز وجل امتن عليهم بعد أن بين الجنة وذكر شيئا من أوصافها وبين لهم أن لهم فيها أزواج مطهرة، قال وهم فيها خالدون، لأن الإنسان إذا رزق المكان الطيب والمطعم الطيب والزوجة الحسنة يشك هل يبقى أو لا يبقى. وطمأنهم الله عز وجل وأزال عنهم الحزن فقال وهم فيها خالدون، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. اقرأ يا أحمد. Thank you. قلنا الصواب ليس كذلك، فالبشارة أول ما يبشر به الإنسان من خير أو شر، هذا القول الذي قاله ابن عطية مرجوح. نعم. بشرهم بعذاب أليم، إن كان المخاطبون بهذه الآية أول ما سمعوها فالبشارة على وجهها، فالبشارة على وجهها، لأنه أول ما يسمعه المخاطب من خير أو شر. وإن كان المخاطبون علموا بهذا العذاب من قبل فما معنى قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ تأتي من باب التهكم، من باب السخرية، تأتي من باب التهكم السخرية. نعم. في قوله تعالى وعملوا الصالحات فمن على من يقول إن لقوة الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات، لأنه لو كان ذلك ما أعادها. لا، هي تقتضي الطاعات، قلنا الصحيح أنها إذا جاءت وحدها لألفاظ الشارع إما في الآيات أو في السنة فهي تقتضي الطاعات، تقتضي الطاعات، وإن أتت مقترنة لا تقتضي الطاعات، تكون إيمان بمعنى اليقين والقلب، هذا هو الصواب إن أراد المصنف ذلك، والصواب ما قلناه. وإن أراد أن الإيمان وحده لا يدخل الجنة هذا عبارة أخرى، شيء ثاني. أما لو جاءت مجردة فتقتضي الطاعات، ما جاءت في آيات الإيمان دون عمل صالح دل على أن الإيمان يقتضي العمل الصالح، وإن عطف عليه العمل الصالح دل على أنه مغاير، أن هذا يقين قلب عمل قلب وهذا عمل جوارح. نعم. وأن في موضع نصب في بشر وقيل في موضع فصل على تصدير باب الجو جنات جمع جنة وهي بستان الشجر والنخيل، بستان الكون يقال له الفردوس، قال الفردوس البستان الذي فيه عنب، فكان فيه عرائش عنب يقال له فردوس، هذا باللغة. نعم. ومنه المجن، لعلها الجنين، صلحوها، لعلها الجنين. من تحت الجنة تجري، من تحتها أي من تحت الجنة، من تحت أرضها، من تحت أشجارها، لكن لا يخصص. نعم. المياه في مجاريها، النهر نهر ونهر بإسكان الهاء وفتحها، وهي قراءات سمعية، قراءتان سمعيتان. النهر يطلق على الماء الجاري في الشق، ويطلق على الشق وحده، فتقول هذا نهر وإن لم يكن فيه ماء، فيقول هذا نهر وإن كان فيه ماء. واضح؟ إحنا قلنا هذا لأن سنبين بعد ذلك ما كان فيه من خطأ في التفسير. الأنهار مفردها نهر أو نهر، وهو الوادي العظيم الممتد دون البحر وفوق الجدول والقناة، وغالبا النهر يكون حلو عذب، والبحار تكون ملح أي مالح. فالنهر قال تجري من تحتها الأنهار أي الوديان العظيمة الممتلئة ماء، هو أراد أن يبين أن هذه اللفظة كلمة النهر هي مشتقة من الساعة والامتداد، وأتى بهذا البيت، بيت قيس بن الحطيم، مش الذي يقول ملكت بها كفي، أراد يقول أنه في طعن بها عدوه بالرمح ففتق فتقا واسعا، فأنهرت بها فتقا، فأنهر أنهر يعني شق شقا واسعا، حتى أن العدو لو نظر إليها رأى ما وراءها من سعتها. هذا القول، هذا الشاهد فيه: فأنهرت فضقها أي وسعتها. نعم اقرأ. يعني لما سئل النبي صلى عن الذبائح، سئل عن الذبح بالظفر بالأظفار كما يفعله بعض الأحباش، كنت أظن هذا قديم لكن رأيناه قريبا. النبي صلى نهى كل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، يعني لو خنق الشاة بأسنانه وقطعها لا تحل، ولو كان ظفره حادة وعالية وقطع بها الشاة لا تحل. قال: فإن الظفر والسن مدى الحبشة. إلى الآن هم بعض منهم رأيت أظافرهم كبيرة يستعملونه. قال: فإنها مدى الحبشة، يعني سكاكين الحبش يستعملونه. واضح؟ وثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عظم. التعليل بالعظمية ما يعني ذهب إليه بعض أهل العلم، فجعل كل عظم لا يصح أن نحر به ولو كان حادا، لكن الحجر لو كان مسن تنهر به. فلما سئل عما تذبح الشاة وليس هناك مدى، قال: اتقوا العظم والسنة واستعملوا كل أداة تفتق الجرح واسعا لأنهار الدم استعملوه، وكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه. إذا قال بسم الله وذبحوه بتنكة أو بخشبة حادة أو بصفيحة أو بحجر سنين جاز لهم إذا ما عندهم، لكن إذا عنده آلات الحادة فالواجب استعمالها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك.